فما الحكم؟ لعلك ماء أواني فيها ماء طاهر وأواني فيها ماء نجس، ما الحكم في ذلك؟ عليك السلام. ايش تتذكر؟ هي ثلاث حالات. احسن، هي ثلاث حالات، لكن هل هو المذهب ولا ليس المذهب؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. المذهب هو ليس المذهب. السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا إذا اشتبهت مياه طاهرة بمياه نجسة، أول مرة لابد يشترط فيه أن يكون هذا في حالة سفر أو في حالة عدم وجود ماء. السلام ورحمة الله وبركاته. في حالة سفر أو في حالة عدم وجود ماء، لأن السفر غالبا ما توجد عدم وجود ماء. فعندك في أواني فيها ماء طاهر عليكم السلام، وأواني فيها ماء نجس، قلنا ما العمل فيها؟ الأخ زكي إبراهيم قال فيها ثلاث حالات، قلنا صحيح، لكن ليس هو المذهب. المقرر عند الحنابلة أن المذهب أنه يلغي ذلك ويلجأ إلى التيمم، لا يجوز استعمالهم، هذا المذهب. ها، وقلنا في أقوال الأصحاب أنه فيها ثلاث أقوال. ها، يتحرى، لا بد من التحري. ها، إيش معنى التحري يا حسن؟ يجتهد في إيش؟ في معرفة أي الطاهر يا نجس. قلنا المذهب أنه إذا تطلق مياه نجسة بمياه طاهرة، ثلاثة أواني نجس وثلاثة أواني طاهرة، ولم يعرف أيهما النجس أيهما الطاهر، من المذهب أنه يتخطاهم ويتيمم، لأنه يصلي بيقين، لأنه صلى بأحدهما لابد أن يكون نجس، لو صلى باثنين لابد يلوث ذراعه بالنجاسة، فيتركهم ويلجأ إلى التيمم. قلنا كذا؟ قلنا قول الأصحاب أنه يتحرى، إيش معنى التحرى؟ قلنا الاجتهاد، كيف يجتهد؟ إيش يسمى الظن؟ هو أنك يعني زي القرعة، أنك تلجأ إلى أحد يمكن تقول هذا هو الطاهر، إيش يسمى اجتهاد بالتحرى؟ لا يكون اجتهاد إلا تكون علامة، ما يصير تجتهد في شيء إلا تكون في علامة، تقول إما بالريحة ولا شوف هذا الإناء تحته شيء ساقط، لأن النجاسة أحيانا، لأن الأصل أشياء طهارة، الأصل شيء الأشياء ما هي طهارة، لكن عرفت أن ثلاثة أواني وقعت فيها النجاسة عينا، إما عرفت أن في كلب ولغ فيها وقع فيها نجاسة، ثلاثة طاهرة ثم اختلطت لم تميز هذا بهذه. فقلنا التحري لا يكون هو الاجتهاد، يعني التحري عن اجتهاد، التحرى أيهما الطاهر فيتوضى به ويتيمم، لابد من الوضوء، لا مع الوضوء لابد من كم من التحري، هذا فيه ظن. تذكروا هذه المسألة؟ تذكروها؟ قلنا التحري لا يكون إلا إذا كانت فيه علامة، العلامة أن تجد رائحة أو شيء يدل عليه، أو إحدى الأواني فيه علامة من السابق، وعلمت أن هذا الإناء المعلم ما وقعت عليه، يعني لابد من اجتهاد، لابد من فيه علامة، إن لم تكن هناك علامة كيف يكون اجتهاد؟ ما تجتهد. إذا قلت اجتهد في القبلة، إيش معنى اجتهد في القبلة؟ أن تنظر إلى السماء تشوف نجومها كيف، وتشوف الشمس من أين تطلع، غروب الشمس من أين، هذا معنى اجتهاد. إذا كنت في ليل مظلم لا تعرف فيه جهة الشرق والغرب، وقعت أنت في دار مظلمة، كيف تجتهد في القبلة؟ ما في اجتهاد. الاجتهاد لا يكون إلا إذا كان في مظنة في علامة. طيب، والذين قالوا بالتحري كيف قالوا؟ اربطون هذه المسألة، لا تقرأ شيء لابد نعرف. الذين قالوا بالتحري كيف يتحرى؟ من قال بالتحري تذكروا فيها كيف قالوا فيها؟ ما رجعت الباب يا أخي. الذين قالوا بالتحري أن هذه الأواني يتحرى أيهما اللي يكون هو طاهر، فيتوضأ في آخر الوقت ثم يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة إلا إذا ظهر أن ما صلى به نجس، فيغسل ما أصابه من نجس. هذه مسألة انتهينا منها. المسألة الثانية، سؤال للجميع، لو جاء إنسان وأخبره قال هذا الإناء ولغ فيه كلب، عندك إناءين، جاء إنسان قال ليس فلان فرأيت كلب يلغ في هذا الإناء، وجاء إنسان آخر ثقة وعدل قال يا فلان إنما الكلب ولغ في هذا الإناء الثاني، ما الحكم؟ مثل مرة تعلم ذكرني الأكبر إذا كان الوقت يتسع للاثنين فنأخذ بالقول الاثنين، لكن إذا كان القول لا يتسع إلا إناءين ومخبرين، المخبران ثقة، يعني الإناءان ومخبران، كل المخبرين ثقة، أحد قال من هذا الإناء والآخر قال لا إنما من هذا الإناء، والكلب واحد، رأيت الكلب إلى الخيار الثاني فقال الكلب إنما ولغ في هذا الإناء. إن كان الوقت يقول يا زكي، إذا كان الوقت يسع لل يقول زكي كان الوقت واسع جدا حيث يعني مثلا من بين الظهر والعصر، واحد قال إنه ولغ هنا والثاني قال ولغ في الثاني، تأخذ الاثنين. كان الوقت يسع الاثنين نأخذ بحالة لا هو يعني ساعة الوقت بعدها مساعة، ايش تأثر هذه المساعة؟ ايش تأثر اذا كان يجب معه؟ لا هو كل واحد وجاء ولا هو مش ولغ الاثنين بارك الله فيك. اذا قال اذا كان في ساعة فمعرفة قد يكون هذا صادق وهذا صادق، معرفة ان الوقت الكلب قد يلغ في هذا ثم انتقل للثاني، ماشي. فاذا اخبر الاثنان ان الكلب ولغ في وقت واحد، كلاهما قال رأيته بعد الظهر عند مرور فلان، وثاني قال رأيته بعد الظهر عند مرور فلان، مرور فلان ما يتحمل الثواني، ولغ في هذا، مع الكلام الان متناقض ولا غير متناقض؟ اذا تناقض خبر ثقتان ايش نسوي؟ يترك القولين. اذا واحد قال لك القبلة منا، فانت يا فلان قال لك القبلة لا منا، تاخذ ايهما؟ كلاهما ثقة في العدل. اذا كان احدهما غير غير قد يكون احد المخبرين، لا اذا كان كلها تساوت فيهم الكفاءات، كلاهما مخبر عدل بصير عارف الامور يعرف النجاح، قال هذا واحد كذا والثاني كذا، ولا واحد هذا ولغ في اثنين وهذا ولغ في اثنين، حكمنا بالنجاش على اثنين، حكمنا بالنجاش تركهما اولى لن ما تتركهم في مسألة هما تناقض، كذلك تناقض بالخبر، الشك في خبرهما ولا الشك في اصل الماء النجس هذا، ان اصل ما طاهر، عندك اناء طاهرين ورد تتوضى من واحد فيهم، قال لك واحد لا تتوضى منه ترى ولغ فيه كلب، أخبر ثاني قال ولغ فيه كلب، وأخبر في زمن واحد لا يتسع لأن الكلب ينغمس هنا يغمس لسانه هنا ولسانه هنا، الخبر هو المشكوك فيه، الخبر هو الذي يلغى، خبرهم يلغى، أصبح الماء على أصله، الماء باق على أصله، الشك وين طرأ؟ لم يطرأ الشك في الماء، إنما طرأ في من؟ في المخبرين، يلغى خبر المخبرين يعتبر ماذا صحيح، فتوضى منهما، هذه مثل مرة علينا ذكر هذه؟ الخبر الذي أخبره قال هذا بنجاسة ترى يا فلان هذا الماء نجس لا تستعمله، هذا الكلب ولا غير الكلب، يتوضى من إناء قال يا فلان لا تتوضى من هذا الإناء، ما الحكم؟ هذا مثل مرت علينا كان علينا ايش يقول هذا الخبر؟ مثل من؟ المخبر يجب النجاسة قد تكون نجاسة عنده. طيب المخبر قال أخبرك قال هذه هذا الإناء نجس، يسأل في كل الأحوال ولا في بعض الأحوال؟ يسأل في بعض الأحوال، إذا علمت أن هذا المخبر فقيه يعرف أن الماء إذا كان أكثر من كلتين لا يحمل الخبث، تفهم يفهم هذه الأسباب وما تسأل عن السبب لا أعرف، وإن علمت أنه والله أنه ما يعرف ما يدري لا يعرف كثرة القلتين ولا يدري حكم المياه، لكن يعرف أن هذا ماء نجس فتسأله عن سبب النجاسة، يقول له إيش سبب النجاسة يا أخي؟ ولعله رأى هرة، لأنه رأى هرة ولا حمار تشرب منه فظن أن سور الحمار نجس، وأنت لا تعتقد أن سور البهائم نجس، أو رأى أن هرة تلق فيه وظن أن الهرة نجسة فيشكك عليك، فلا بد أن تسأله عن السبب، إن أخبرك مخبر بنجاسة الماء واسأله ما سبب هذه النجاسة. رغم هذا إلا إذا علمت أنه يعرف مثلا النجاسات كيف ما الذي يحول الماء من طاهر إلى نجس، إن علمت أنه يعلم لا تسأله عن السبب. هل الخبر كالرواية كالشهادة ولا تختلف عن الشهادة؟ اختلفوا في ذلك، اختلفوا في الأخبار هذه هي مثل الشهادة أو خلاف الشهادة. كيف مثل الشهادة وخلاف الشهادة؟ الشهادة في إثبات الحقوق، في السرقة لابد من شاهدين، في الزنا لابد من 4 شهود، في الرضاع لابد من شاهدين، في حقوق الأموال كلها لابد من شاهدين، ليس كذلك؟ لكن في الأخبار هذه لما يجيك الخبر أخبرك أن هذا ما نجس ولا غير نجس، تقول لابد من شاهدين ولا ما يحتاج؟ الأخبار قال لك ترى غدا رمضان رأيت الهلال، ولا قال ترى أخبرك إنه الماء هذا نجس، أخبرك أن القبلة من هذا الاتجاه، اللي الشرط توفر الشاهدين؟ يقول لا ما شرط، هذه أخبار ليست شهادات. الشهادات جعل الشارع لها أنصبة، عدد معين، إذا قل عن ذلك العمل يعتبر عن ذلك العدد يعتبر الشهادة ملغية. الأخبار لا شرط فيها، شرط فيها بس فقط الثقة أن يكون عدلا ضابط قطع، ما يكون فاسق، ما يكون مجنون، ما يكون صبي، إلا إذا كان صبي يقدر يميز. وتختلف الشهادة عن الأخبار في هذه الأحوال. ولذلك الشهادة لو جاءوا 2 شهدوا بأن فلان سرق، لو جاء 3 و4 و5 و10 و11 ما أثر، بات السرقة مع شروطها يتم القطع، سواء جاء 100 سارق أو 2 سراق ما زادنا يقين. عرفنا إكراف الإخبار، وجاه أخبر قال هذا الماء نجس، ثم جاء ثاني جاء ثالث جاء رابع تأكد الخبر وزدنا يقينا، دل على أن الخبر غير الشهادة. الإخبار مختلف عن إيه؟ عن الشهادة. طيب الآن نبدأ في مسألة جديدة غير ما سبق. وين وقفنا الآن؟ بسم الله. هنا هل يشترط إرادتهما أو خلقهما على الوالدين؟ ثم تكلمنا على مسألة الماء، اشتباه الماء النجس بالطهور، وأن المذهب أنه يتركهما ويتيمم. ثم قلنا أن وجود الماء الطاهر والنجس هل يصح أن يتيمم مع وجودهما ولا لابد من إتلافهما؟ واحد اشتبع عليه ماء طاهر وماء نجس وأوشك الوقت على الخروج، عرفنا، وبحث ما حصل ماء طاهر غير مشتبع فيه، كنا يلجأ إلى التيمم ويصلي، عرفنا هذا. إذا أراد أن يصلي هل تصح الصلاة مع وجود ماء طاهر بجانبه؟ كيف العمل هنا؟ لابد من إتلافه. الإتلاف بطريقين، إما أن يريقهم في الأرض أو يخلطهما، يخلط الطاهر بالنجس. قلنا ما السبب في ذلك؟ حتى ما إن الله عز وجل اشترط في كتابه أنه لا يصح التيمم إلا مع وجود الماء، ها؟ أو لا؟ لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اشترط عدم وجود الماء. إذا كان عندك وجود ماء طاهر النجس فقد يقول، والصحيح الله أعلم أنه لا يجب عليه إتلافهم، إنه وجودهم كعدمهما، كما لو كان ماء قريب جنبك لكنه في قعر بئر لا تستطيع الوصول إليه، تجمم ولا ما تجمم كذلك. وقد يصاب الإنسان بحاجة إليه قد يعطش قد ما يدري. الآن هي بعد وإن اشتبه الماء الطاهر والنجس لم يتحرى فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم، وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين؟ وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ لكل واحد منهما. هذه مسألة ثانية. هذه مسألة ثانية، لكن نحن وقفنا على هذا. أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه. الثانية اشترط الفراقة يكون عادل في ماء خليفة الحكم دار الفرقي والبركات، وهذا إذا أمن العطش لم يكن عند الحبيب اليقين ولم يكن تقدير أحدهما للآخر والمحرم بغصب كاللجس. يعني الفراقة ما تلف الماء إلا إذا أمنت أنه ما في عطش، ولا تلف الماء إلا إذا علمت أنك لن تجد طهورا بيقين. بعدين ولم يكن تطهير أحدهما بالآخر، ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، لأن الماء النجس والماء الطاهر لو كان الماء النجس كمية قليلة والماء الطاهر أوشكت على القلتين ولا فوق القلتين، قصدي دون القلتين، لو خلطت هذه بهذه أصبحت قلتين الماء يتأثر تخلقه تروح النجاسة، يقول ما أمكن لهذا ولا هذا طريقة. انتهينا المسألة. بعدين فرع إذا احتاج المحرم بغصب كالنجس فيما ذكرنا. فالآن ننتقل إلى مسألة شبيهة بالمسألة السابقة، تكلمنا عن الماء النجس والماء الطاهر. الآن عندك ماء محرم كمغصوب، ماء مغصوب وماء طاهر. يقول المذهب عندهم أن الماء المغصوب والماء الطاهر المغصوب والماء النجس حكم من حكم واحد، فيما إذا اختلط عليك فلم تميز بين المغصوب وبين الطاهر. هكذا يقول. ها عرفنا هذه المسألة. ليه جعل المغصوب كالنجاس كالنجس؟ الآن الفقه هذا يعني الفقه هذه فوائده. الفقه هي مسألة أحيانا إعمال الفكري في الأحكام التي تستنبط. هذه الزبدة فيها لا يجوز استعماله المغصوب والنجس كذلك لا يجوز. الماء المغصوب لو تطهرت به يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ يرفع. الماء النجس لو توضأت به يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ ليش المؤلف هنا قال والمحرم بغصب كالنجس فيما ذكرنا؟ عرفنا مثلا نقول ايه والمحرم بغصب كالنجس فيما ذكرنا. اذا قلنا عرفنا ان النجس وضعت فيه ما يرفع الحدث لو وثقه، لكن ما مغصوب ايش معنى مغصوب؟ اخذ من صاحب قهر ولا مسروق ولا منتهر يغصب. اذا وجد ما ولم يغيره وحكمه حكم الماء المتنجس والمغصوب فيه. يعني هو يتكلم الله اعلم انه ما جابه الا عشان بين مسألة الاشتباع. فكرونا فيها إلى حل ولا ما لا حل. هذا يتأتى على من يقول أن من اغتصب شيئا لا يجوز استعماله وأن استعمله مثلا فلا تصح الصلاة به. لو سنأخذ سكين اغتصب السكين من جاره ونحر بها شادة، هل يستحق هذه الذبيحة؟ يقول لا، على هذا القول ما استحق للذبيحة. انك ذبحت بسكين مغصوب، لو غصب انسان ارضا من فلان وبنى عليها دار وقام يصلي فيها تصح صلاة الفريضة لي ولا ما تصح؟ على هذا القول، على هذا القول ما تصح. لو غصب انسان ارض من فلان سكن فيها، سكنها يعتبر اعتداء. كل ساعة ولحظة تمر عليه فهو غاصب فهو معتدي. لو صليت فيها يقول الصلاة غير صحيحة، على هذا القول الصلاة ما صحيحة. عرفنا. كذلك لو أخذت ماء بالغصب واستعملته في رب حديث يقول ما يرفع الحدث. عرفنا هذا. هذا الكلام يقوله كثير من الفقهاء، لكن الصحيح الله أعلم أن الأصول لا توافق، الأقيسة ما توافق هذه المسألة. الغصب حرام في أصله صحيح، لكن الطهارة بالماء المغصوب واستعمال السكين المغصوبة في التذكية أمر آخر، سمى الله ذبح للسكين المغصوبة وصلى لله بنية خالصة في هذه الأرض المغصوبة، الصلاة صحيحة وسقطت المطالبة بها، الصلاة صحيحة لكن كم صلىها على أرض مغصوبة وقوفه عليها هذا آثم، فلا بد أن نفرق بين الذنب وبين الذنب. كالإنسان، الإنسان تقول هذا مؤمن لكن مع ذلك قد يكون عاصي في نوع من فسق، يقول هو مؤمن يصلى خلفه ويسلم عليه وفي جوانب فسقية ما تأثر عليه، مو كالخوارج. الخوارج عندهم إذا كان جاءت معصية معصية ما جاء مع إيمان يعتبر هذا خلاص حلال الدم يكفره بالمعصية كبيرة، عرفنا هذا. لكن نقول لا، قد يجتمع في الإنسان المسلم ذنب ومعصية وطاعة، قد يجتمع كذلك في الفعل الطاعة جانب محرم جانب طاعة، جاء لابس ثوب مغصوب وصلى فيه، ولابس خاتم حديد، الخاتم ذهب، خاتم بالذهب لا يجوز باتفاق، لكن لو صلوا عليه خاتم بالذهب ما نقول صلاة المصير، الصلاة صحيحة لكن كونك تلبس بهذه المعصية شيء آخر لا يجوز فيها. كذلك لو صلى في ثوب مغصوب هذا عن الموافق للأصول، لكن المذهب عندهم كما أخبرناكم إيش يقول، لو صلى في ثوب لو اشتبهت عليه أواني مغصوبة بأواني طاهرة حكمها حكم النجس، حكم النجس طر علينا في الصلاة، عرفنا هذا. ننتقل بعدها كيف رأيك؟ لا يمكن الواحد يعني يقيد هذا الرأي، مثلا الوضوء طبعا لا شك انه عبادة، نعم الصلاة تتوقف عليه، وبما انه الوضوء هنا تم يعني ما يعني ما اتى بطريقة صحيحة يترتب عليه نزاع في المسألة الأولى، نزاعنا في الفرع الأول هل الوضوء صحيح ولا مو صحيح، ارفع حتى برفع ما مقصود رفع طبابة بسم الله، أليس الله سبحانه وتعالى يقول إليه يقال الشيء المطيب العمل الصالح يرفع، فهنا اختل الشرط هذا اللي يشرح ما نستطيع عليه صحيح، ما يتقرب إلى الله بالعمل السيئة، يعني لو جاء إنسان قال بدي أصدق بدراهم مغصوبة ما تقبل منه صلاة، إنه ما طلب إنه يصدق هل يصدق هذا، لكن الله طلب منه أن يصلي، طلب الله منه أن يصلي وطلب الله منه أن يتطهر، فتطهر كما أمره الله عز وجل، لكن هذه الطهارة التي استعملها اقتصبها ما أعطها. لو جيت إنسان واشتريت منه ماء ولم تدفع قيمته واختلست منه الجزء وعطى شيء جزء من الجزء في ماء يسمى يعني موسر الماء الذي انحاز، انسان على بئر هو حفرها استخرج من البئر يبيع للناس، ان كان يبيع بسعر معقول جدا واشترت منه هذا الماء لكن لم تعطيه السعر كامل يعتبر مغصوب، لطلبت هذا الماء، الماء يرفع الحدث، استعمالك للماء استعمال خاطئ، طبعا أنت آثم على الغصب لكن صح منك الوضوء فيما استعملته فيه، كذلك لو غصب الأرض الغصب هذا سيئة ومعصية لكن صلاتك أدت فيها ما طلبت الله منها، لكن هل الصلاة في الأرض المغصوبة كالصلاة في الأرض غير مغصوبة ثوابها كثوابها؟ لا ليس ثوابها، لكن هل يسقط الفرض ولا ما يسقط؟ يسقط الفرض. نعم هي مسألة اجتهادية طبعا، لكن الله على ما نشوف النصوص والأقيسة تؤيد صحة الصلاة في ذلك، لكن الصلاة ليست ثوابا كثواب كله بل الثواب عن ثواب. نعم فرع احتاج إلى شرب فرق لم يجز بلا تحرر في الأصح، فإن فعل قال ابن حمدان أو تطهر من أحدهما بتحري ثم وجد ماء طهورا وجب غسل ثيابه وأعضائه. طيب فرع ليه يقول فرع هو؟ إن كان يقول إن هذه المسألة ليست أصيلة من مسائل الكتاب، إنما هي جانبية لما كانت هذه مسألة ليست من مسائل الكتاب المذكور، وإنما هي لها شبه بها أدخلها المؤلف فيها، وكان يقول هذه فرع من المسائل ثلاث مسائل. إذا احتاج إلى شرب أو أكل لم يجوز بلا تحرم، لما قال يتحرم على الاجتهاد، الاجتهاد فين يكون؟ في الأماكن المشتبهة، الأواني المشتبهة التي هي نجاسة وطهور. أنت الآن كراد يقول المؤلف صاحب الكتاب ذكر لنا مسألة الأواني المشتبهة فيما أراد به، فيما أراد به الإنسان يتوضأ منه في إزالة الطهارة، في إزالة الحدث، في التطهير. المؤلف قال عندي مسألة ثانية في الأكل والشرب لا في الطهارة، عندك أواني طاهرة وأواني نجسة، وأردت تعمل إحدى الأواني للشرب ولا للطهي، هل يجوز الإنسان يشرب ماء نجس؟ لا يجوز. هل يجوز يأكل طعاما نجسا؟ لا يجوز، إلا للضرورة شيء آخر، إلا للضرورة شيء آخر. فيقول هنا لحتاج إلى شرب أو أكل هل يجوز بدون تحري؟ يقول أخذ أي إناء ولا يتحرى؟ إيش معنى يتحرى؟ اختلط عليه ماء نجس ماء طهور وحب يشرب لابد يشتهي قدر الإمكان، ثم يسمي الله يشرب. لكن إن لم يتحرى فتناول شرب فهو آثم على التقصير، لابد يتحرى. عرفنا هذه المسألة؟ لم يجز بلا تحرم في الأصح، لما قال في الأصح إيش معناه؟ مقابله إيه؟ في رواية أخرى، في رواية أخرى ثانية. فإن فعل قال ابن حمدان إيش؟ أو تطهر من أهله ما تحرم، ثم وجد ماء الطهور وجد غسل ثيابه وأعضاءه اشتبه ماء نجس ماء طاهر أراد الشرب، شرب أو غسل أعضاءه ثم بعد ذلك وجد ماء طهور، ما الحكم؟ أحسنت. مثل رجل ماء طهور يغسل فيه المرة لأن فيه قد يكون فيه نجاسة، وشرب من أحد المائين إذا وجد ماء طهور بعد ذلك يغسل فيه ويغسل أعضاء التي أصابها أو ثياب التي أصابها. عرفنا هذا الحكم؟ عنده ماء طهور ماء نجس وعطش وشك على الهلاك يتحرى وتشرب من أي ماء أقول شوف أي ماء طاهر اجتهد ثم شرب، ثم بعد ذلك وسع الله عليك إذا جاء ما مطر والغدير امتلأ ما مطر طيب إيش تعمل؟ لابد من غسل الفم وغسل الماء الذي أصابه النجاسة، الماء الذي استعملته من التحري ده سواء غسل فيه ثيابك ولا توضأت، ترجع تستعمل ماء الطهور ده غسل به أعضاءك بطن فمك. عرفنا هذا المثل السابق وتحرر واجتهد. إذا تحرر لا يعيد، قلنا ما يعيد، لكن إذا وجد الطهور يتحرى في الماء فين؟ إذا تحرى لم يعد، لكن إذا لم يتحرى خرج الوقت. متيمم هناك، متيمم قلنا، متيمم هناك. تحرى وتيمم ثم صلى، هنا ما تتيمم، هنا في أثر الشرطة، أثر الشرطة، لكن صحيح صار، لكن تحرى وتيمم وصلى، ما يعيد صحيح. لكن إذا ما تتيمم هنا بس غسل أعضاء وغسل ثيابه ولا مضمة أكل صحيح. هذا عبد المغني طيب ها؟ وجد ماء طهورا، ماء الطهور يغسل فمه، إن كان غسل ثياب غسل ثياب، لا إذا صلى لا، إذا صلى لا ما يعيد، إذا تحرى، إذا تحرى واستعمل إحدى الإناءين يتيمم بعدها ويصلي ولا يعيد، حتى لو وجد ماء طهور بعدها، حتى لو ما خرج الوقت، إذا وجد ماء طهورا بعد التحري والتيمم ما يعيد. نعم. قيل يسن ويريق النجس إن علمه واستغنى عنه. قال وقيل يسن، يعني القول الأول ما هو؟ الوجوب. الوجوب قول أول. طيب وإن خاف ويريق النجس إن علمه واستغنى عنه. كيف هذه صورتها يا إخوان؟ كيف صورة هذه المسألة؟ بعد ما جاء لسه هو ما عند طور نجس، ثم اتضح لك النجس مشين تذكرته أنت في علامة في رقم في حاجة، ما تخلي حتى لو استغلت عنه ما تخلي، فلا بد تطريقه. إذا يبقى في لبس المستقبل. تعرف ان النجسة ما تحتاجه لسه في مفازق قبل العطش ولا شيء، لا ما تخليه في هناك، لانه لو تركته بأدى الى التباس وشبهة اخرى في المستقبل، يجب عليك انك تريحه. نعم نمشي. ان خاف العطش توضأ بالطاهر حبس عن وحبس النجس. الان في المسألة كذلك في الإناءين، طاهر ونجس، وخاف انه يعطش، لكن ما في اشتباه. عندك إناءين، في واحد طاهر وفي واحد نجس، ما اشتباه، كلاهما واضح، النجس معلوم والطاهر، النجس معلوم والطاهر معلوم. لكن لو توضعت بالطاهر خاف العطش، انت في سفر ولا في برية ولا في مكان مقطوع، فما الحكم معك إنائين، واحد طاهر واحد نجس؟ ولو استعملت الطاهر خاف العطش انك تعطش.